بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتكنى بأم عبد الله، هي ما ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وإنما طلبت الكنية من النبي صلى الله عليه وسلم، فكناها بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. قالت: وهي الصديقة بنت الصديق التي برأها الله جل وعلا مما اتهمها به المنافقون، برأها الله من فوق 7 سماوات بقرآن يتلى. فهي رضي الله عنه لما تحدث أهل المدينة بما تحدث به وبما افتراه أهل الإفك، تأثرت رضي الله عنها واستمرت تبكي أياما وليالي رضي الله عنها، لا يرقى لها دمع من هول المصيبة والتهمة التي هي بريئة منها، وتقول رضي الله عنه: أنا مؤمنة بأن الله سيبرئني، لكن ما أنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن يتلى، وإنما قلت لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا منام أو يخبره جبريل أو نحو ذلك من الأمور التي تثبت بها براءتي بدون أن ينزل في قرآن يتلى. فأنزل الله جل وعلا فيها آيات عظيمة من القرآن، وذلك لمكانتها عند الله جل وعلا، ومكانة أبيها رضي الله عنهما، ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدنس المنافقون فراشه عليه الصلاة والسلام. وكما قال الله جل وعلا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهي طيبة من طيبين لطيب أطيب الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله جل وعلا فيها الآيات من سورة النور، قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات. وحينما حلف أبو بكر رضي الله عنه لا ينفق على مسطح، وهو ممن تكلم بالإفك رضي الله عنه، أنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى بلى. وأعاد لمصطح ما كان ينفقه عليه قبل أن يتكلم فيما تكلم به. تقول رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. قد يقول قائل: ما هذا الاختلاف في هذه الاحاديث؟ تقول عائشة رضي الله عنها في حديث سابق: ما رأيته صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأصبحها. وتقول: دخل بيتي وصلى 8 ركعات. ما هذا؟ وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. يقول: لا خلاف ولا تعارض، والعلماء رحمهم الله أهل الكتاب والسنة صيارفة الحديث، يفهمون الحديث ويوجهون ما ظهر فيه الاختلاف والتعارض. فهم رضي الله عنهم ورحمهم يوجهون الأحاديث، وموقف طالب العلم من الأحاديث الذي ظاهرها التعارض أولا الجمع، إذا أمكن الجمع فهو أول ما يجب على طالب العلم أن يجمع ويقول: لا تعارض، هذا في كذا وهذا في كذا. إذا لم يمكن الجمع فينظر إلى الترجيح، فمثلا ما في الصحيحين أرجح مما في أحدهما، وما في الصحيحين أرجح مما في غيرهما، وهكذا. فهنا يقول العلماء رحمهم الله، العلماء في هذا الحديث يقول ظاهرها التعارض. كيف التعارض؟ لأنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وتقول دخل بيتي وصلى 8 ركعات. نقول لا تعارض كما قال العلماء رحمهم الله. قولها ما رأيت، نعم ما رأت بعينها، لأنها تكون في مكان والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في مكان، فما رأته. وأخبرت بأنه صلى 8 ركعات، وأخبرت أنه صلى 4 ركعات، وأخبرت أنه زاد فيها أحيانا، وهكذا. وهذا الحديث أثبت في صلاته في بيتها، وجمع بينهما بأنها نفت الرؤية، وصلاته في بيتها يجوز أنها لم تره، ولكنه ثبت لها برواية. واختار القاضي رحمه الله هذا الوجه، ولا بعد في ذلك، ما في بعد، يعني هذا ممكن. تقول ما رأيت رسول الله، نعم صدقت، لكنها علمت أن الرسول يصلي، وعلمت أنه دخل بيتها وصلى، وإن كان في بيتها لجواز غفلتها في الوقت الذي صلى فلا منافات. والجمع مهما أمكن هو الواجب. ما نضرب الأحاديث بعضها ببعض، أو نضرب الآيات بعضها ببعض، هذا خلاف الأصل وخلاف السنة وخلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما نجمع بين المتعارضين المختلفين. ويقول رحمه الله: فائدة من فوائد صلاة الضحى أنها تجزي عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 صدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. كم في الإنسان من سلامة؟ 360. 360 كلها صدقات صعبة علينا، تشق علينا. من رحمته جل وعلا أن جعل كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين أخاك صدقة، وترشده للطريق صدقة، وهكذا. ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وعدد صلاة الضحى أقلها ركعتان، ولا حد لأكثرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في صلاة الضحى لا تزيد على 8 ولا تزيد على 12 ركعة، وإنما رغب في صلاة ركعتين، ورغب في صلاة 4، ورغب في صلاة 8، ورغب في صلاة 12. آخر صلى أكثر من 12 لا حرج، لأن الوقت وقت صلاة، من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت للصلاة. صل ما شئت، سواء أطلت القراءة والركوع والسجود، أو خففت القراءة والركوع والسجود، أو أكثرت الركعات، فيحسن بالمسلم المواظبة عليها. بعض العلماء رحمهم الله يقول: لمن كان لا يقوم الليل الأولى أن يواظب عليها، لأنه ما ينبغي له أن يخلي نفسه من نوافل النهار ونوافل الليل. وأما من يقوم الليل ويواظب على قيام الليل، فقالوا لا بأس لو تركها بعض الأحيان، لكنها عمل صالح ما ينبغي للإنسان أن يتركها، لأنها رصيد له عند ربه ومحفوظة له. صلي ركعتين تحفظ لك عند ربك، ما تصلي ما في إثم، والحمد لله. بعض الناس يتوهم أنه إذا صلى بعض النوافل أو صام بعض نوافل الصيام يقول إذا لم واظب عليها آثم. يقول أنا ودي أصوم مثلا يوم الاثنين، ودي أصوم يوم الخميس، ودي أصوم الاثنين والخميس، لكن أخشى ما أتمكن فيلحقني الإثم. يقول لا يا أخي، يقول ودي أصلي الضحى بعض الأيام، أكون مرتاح ومكون موجود في البيت أو في المسجد، ودي أصلي الضحى، لكن أخشى ما أستطيع المواظبة عليها. يقول أخي لا حرج عليك، إذا قدرت فأد ما قدرت، ما هو من أعمال الطاعات، وإذا لم تقدر فلا إثم، لأنها نوافل. والمتنفل كما جاء أمير نفسه، إن شاء أتم هذا وإن شاء توقف، لا حرج والحمد لله، فالأمر فيه سعة. فأي عمل تعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت إذا عملت ولو مثقال ذرة من الخير تجده رصيدا لك عند ربك، تجده أحوج ما تكون إليه. اقرأ.